تشغيل القرآن في السيارة وسماعه السيارة بمحاذاة إيش؟ سماع السيارة بمحاذاة الساق. هذه المسألة في الحقيقة يعني لا يكون بحيث يعني القرآن الآن ليس هو قرآن صوت يخرج فيكون ما محاذاة الساق أو يكون أسفل منه ما يضر. قال لي واحد الناس يجلسون على الكرسي والقرآن بجانبه يقرؤون تحت. قلت ماذا صار؟ قال جالس فوق وهو قرآن تحت. قل أنت قف أنت وواقف. قل أنا دبرك صار أعلى من القرآن. فسكت. فالمسائل هذه الذي يظهر ما يكون حراما. نعم لا يعمل شيئا فيه يظهر إهانة القرآن، هذا ليس فيه إهانة القرآن. لو كان القرآن بجانبه عند فخذه ليس فيه عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يقرأ ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. فيعني قريبا إن شاء الله. طيب يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشيخ، السؤال: ما حكم ما يسمى التحويلة وهي مثل أن يؤتي شخصا ألف ريال فيقول لها أرسلها إلى بلدي، وهذا الشخص الذي يرسل لديه شخص آخر في البلد الآخر فيتصل عليه ويقول يأتونك أهل فلان فعاتهم صرف ما يقابل ألف ريال الاحتياط. أما هذا فالآن العلماء أجازوا لأنه كأنه مضمون، لكن الاحتياط في هذا أنت إذا أرسلت إلى أي بلد فاشتري الريال وأرسل وقل له آتيه كذا من الريال وأنت ترسل له الظاهر عن طريق البنك أو عن طريق الشخص. أما يعني بعض العلماء قالوا أن فيه شبهة، لابد أن يكون الصرف يدا بيد، فبعضهم أجاز خاصة في هذا الزمان لأنه مضمون مثل ما يكون يدا بيد، لكن الاحتياط فيه أن تشتري الريال وترسل الريال فلا يكون فيه إن شاء الله، ولو تأخر الاستلام إن شاء الله لا يضر. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء من غير سنن الراتبة؟ نعم، سنة ركعتين بعد العشاء ثم 4 ركعات، والوتر طبعا فيما بعد كان يصلي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، وهذه سنة منسية من الناس ومهجورة أيضا، فرحم الله من أحياها. هل يسن البسملة قبل تكبيرة الإحرام؟ كيف يعني بسملة قبل تكبيرة؟ لا لا يسن، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البسملة عند قراءة القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قالت امرأة قالت زوجها فلوسك محرمة علي كما حرم علي أبي، ثم أخذتها فماذا عليها؟ هذا ليس ظهارا. على كل حال إذا حرم الإنسان حلالا فهو يمين يكفرها، جاء في الحديث، فلابد أن تصوم 3 أيام أو تطعم مسكين أو كذا، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لكنها عليها كفارة، عليها كفارة. نعم. ما حكم التصوير؟ التصوير واجب، التصوير مستحب، التصوير حرام، الأحكام كلها أجراها العلماء عليه. إذا كنت فرض عليك أو وجب عليك الحج وتقول أنا لا أحج لأن الجوازات يطلب التصوير، فهنا تكون آثما إن لم تصور وتحتيم، لكن بدون فائدة حرام. وصلى الله على خير خلقه.